يا ماي نوويه عزني يا ماي نوويه سبحاني يا ماي نوويه يا ماي نوويه عزني يا ماي نوويه سبحاني يا ماي نوويه يا ماي نوويه عزني يا ماي نوويه سبحاني يا ماي نوويه اشو الصيغه يومك عذراغه وصيه وصيك وتهلا دي الوالدين وتفادى من ثنية من زني او مينو من اشقا حكي دقي عقار النشر عقار ويورا لا يارا ويورا لا يارا لا بويا يمينو وي سبحاني يمينو وي عزني يمينو باش معاي دكورينو يمينو تخسر شام ما تخسر شام ما تخسر شام يمينو تمغي بور توجور ياك توا دون مون كور T'es toujours là pour moi. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Maman, t'es ma vie. Toujours tu te fais du souci. C'est toi qui as fait de moi un homme. Maman, maman, je t'aime. Maman, t'es mon étoile. Je veux une femme comme toi.